قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن حماد بن خالد بهذا الإسناد وذكر نحوه وزاد قوله فقال أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله وهل على المرأة ترى من ذلك شيئا؟ قال نعم من النساء شقائق الرجال. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري قال كان رجال من أنصار من أبو سعيد الخدري وأبو أيوب يقولون رضي الله عنهم الماء من الماء ويزعمون أنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمني. قال فلما ذكر ذلك لعمر وعائشة بن عمر رضي الله عنهم أبوا ذلك فقالوا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل بن أنصار رضي الله عنه وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 15 سنة في زمانه. حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتى الذي كانوا يقولون الماء من الماء كانت رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وقد كان عبد الملك بن مروان أخذ بذلك الرجل من الأنصار فلما بلغ إليه اغتسل وأمر بالاغتسال. نعم هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. البخاري رحمه الله في الصحيح ذكر الأمرين, ذكر قصة عتبان بن مالك وغيره, وذكر أنه ما كانوا يغتسلون إذا جمع الرجل أهله ولم يمني, ثم ذكر أحاديث الأمر بالغسل. الحمد لله حمدك الله عليكم أصبعكم. ثم قال وهذا آخر الأمرين, يعني الأمر بالغسل هو آخر الأمرين, فآخر الأمر ينسخ أول الأمر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر, في أول الأمر من باب التخفيف على الناس كان يأمرهم إذا أتى الرجل أهله ولم يمني يأمره بأن يستنجي ويتوضأ ولا يغتسل. ولذلك أفتى بهذا جماعة من الصحابة وهذا ثابت عنهم لأنه ما بلغهم, ما بلغهم ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك, يعني من الأمر بالاغتسال إذا مس الختان الختان. ولذلك حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور عتبان بن مالك في بيته ليصلي له في بيته ليتخذه مصلى كما في البخاري وغيره طرق عليه الباب فجاء ورأسه يقطر ماء وهو قد جمع ثوبه عليه, قال لعلنا أعجلناك, لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله, وما كانوا يكذبون. فقال إذا أعجلت أو قال قحبت فتوضأ, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, يعني إذا أعجلت فما أمنيت جمعت وما أنزلت فإنك تستنجي وتتوضأ ولا يلزمك الغسل. هذا كان في أول الأمر ثم نسخ هذا بعد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا وهب بن جرير قال قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعابها الأربع ثم اجتهد. وقال عبد الصمد بن أبي نعيم قال ثم جاهد فقد وجب الغسل. قال حدثنا سليمان بن شهيب المصري قال حدثنا بشر بن علي بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل جامع ولا ينزل فقالت فعلت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا ورفع الوليد بن مسلم أيضا. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال سلمة قال أتيت علي رضي الله عنه وأنا ورجلان من قوم ورجل بني أسد أحسب فبعثهما وجها فقال إنكما عيد الجان فعال إلى دينكما ثم دخل المخرج فتأيا ثم خرج فأخذ جفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ فكأنما أنكرنا عليه. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ونأكل معه اللحم ولا يحجزه وربما قال ولا يحجبه عن ذلك شيء ليس الجنابة, يعني لا يمنعه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. نعم. قال يحيى وكان شعبة يقول في هذا الحديث نعرف وننكر, يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبيرا حيث أدركه عمر. قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال ليتوضأ ولينام وليطعم إن شاء. قال حدثنا إسحاق بن صوني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد بن بكر النبي رفع النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت وقال أين ذهبت قال قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن العامش عن سالم بن أبي جعد عن كريب عن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنه أنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. قال حدثنا ابن مقري قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فانقضوا لغسل جنابه. قال إنما يكفيك أن تحذي عليه ثلاث حذيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهري أو قال فإذا أنت قد طهرتي. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد بن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابه قالت كان يبدا بيديه فيغسلهما ثم يتوضا الظهر للصلاه ثم يخلل اصول شعر اصول شعره راسه حتى يظن ثم يخلل أصول شعرة رأسه حتى إذا ظن قد استبرى البشرة اقترب ذات غرفات فصبه على رأسه ثم فاض على السائل جسده. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن كريب عن أبي سلمة رضي الله عنهما أنها قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فرجه وذلك يده بالأرض أو غلب الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم فاض على رأسه وسائل جسده ثم تنحى فغسل إليه فناولته خرقة يتنشب بها أو ليمسح بها فأبى أن يأخذها وقال بيده هكذا ينفضها. قال يتنشف بها أو قالت نعم أحسن الله ليتنشف بها أو قالت يمسح بها فأبى أن يأخذها وقال بيدها كذا ينفض وقال باب الحيض يخبرنا علي بن خشر من أن إسماعيل بن علي أخبره عن أيوب عن أبي خلابة عن معاذة العدوية أنها قالت سألت امرأة عائشة رضي الله عنها تقضي الحائض الصلاة وقالت حرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نمر بالقضاء. حرورية أنت يعني أخارجية أنت، والحرورية نسبة إلى قرية حروراء وهي قرية سكنها الخوارج أو طائفة منهم، والخوارج يلزمون المرأة أن تقضي الصلاة إذا طهرت من حيضها كما تقضي الصوم، فعند الخوارج المرأة تترك الصلاة والصوم في حيضها، فإذا طهرت قضت كل ذلك، قضت الصلاة وقضت الصوم. فلما قالت هذه المرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت يعني أخارجية أنت حتى تطلبين من المرأة أن تقضي الصلاة؟ قالت لست حرورية لكني أسأل أتعلم. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصيبنا الحيض، فكنا نؤمر يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة وهي حائض قالت اني حائض قال انها ليست في يدك. قال حدثنا ابن قريظة ناوليني الخمرة يعني من المسجد، يعني عائشة في بيتها في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة فيقول لها ناوليني الخمرة يعني من المسجد الى البيت، فتقول يا رسول الله انا حائض كيف أتناول شيئا من المسجد؟ فيقول إن حيضتك ليست في يدك، يعني هي لا تدخل المسجد إنما تدخل يدها فقط وتتناول الخمرة، والخمرة السجادة يعني الشيء الذي يوضع ويصلي عليه المصلي. نعم. قال حدثنا ابن قري قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمي أنها قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري أو حجري إحدانا وهي حائض فيأتي القرآن. قال حدثنا علي بن خشر قال حدثنا وكيع عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودي إلي رأسه مجاور فأغسله وأرجل وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد. قال حدثنا مجاور يعني معتكف. نعم. قال حدثنا المقري قال حدثنا أبي سفيان مرة أخرى عن أيوب عن ابن سيرين عن مياضية رضي الله عنها قال ذكر العبق قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا العواتق وذوات الخدور يشهدون العيد ودعوة المسلمين ولتجتنبي الحيض مصلى المسلمين. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أحط أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر وكان يباشرني. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأزرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أتاك أين فصدق مما يقول وهو تمرة في دبرها وتمرة وهي حائض فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا أبو جرير عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن أباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قالوا إذا كان في فور حيضتها يتصدق بدينار، وإن كان في إدبار حيضتها يتصدق بنصف دينار، يعني عند اشتداد الدم وكثرته إن وطئها يتصدق بدينار، وإذا كان عند انقطاع حيضها يعني خف الدم لكنه لا زال باقيا ينزل لكنه خفيف فإنه إن جمعها يتصدق بنصف دينار، هكذا قال أحمد، وإن كان أكثر الفقهاء على أنه لا يلزمه إلا أن يستغفر الله ويتوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد المقسم عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال شعبة: وزعم فلان فلان الحكم كان لا يرفع. وقيل لشعبة: حديث بما سمعت ودع قول فلان وفلان. قال: ما يسرني أن أعمر في الدنيا عمر نوح عليه السلام وإني تحدثت بهذا أو سكت عن هذا. قال حدثنا محمد بن زكريا الأولي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بهذا الحديث ولم يرفع. قال عبد الرحمن قال رجل شعبة: إنك كنت ترفع. قال: كنت مجنونا فصححت. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن النبي عروة عن أبي كريم عن مقسم عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال حدثنا محمد بن يحيى وجعفر الدارمي قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاضة فلا أطوف فدع الصلاة. قال: لا، إنما ذلك عرق ورسل بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فلا صلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال حدثنا يقول بن رامي الدرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار أنه حدث رجل عن أبي سلمة رضي الله عنه أن امرأة كانت تراق دما لا يفطر عنها فسألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل ذلك وعددهن، بل تترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستفر بثوب وتصلي. قال أبو محمد رحمه الله: وهكذا قال مسلم بن عقبة وليث بن سعد عن نافع عن سليمان عن رجل عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: مالك بن عبيد الله ويحيى بن سعيد وغيرهم عن نافع عن سليمان عن أبي سلمة وقال أيوب عن سليمان نفسه عن أبي سلمة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دواما قال: لأنكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قالت: وكانت تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هذا وهم وقد نص أهل العلم على ذلك، وإن كان قد أخرجه الكبار كمالك رحمه الله تعالى في الموطأ أخرجه بهذا اللفظ أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. ولا والله ما كانت أم حبيبة رضي الله عنها يوما تحت عبد الرحمن بن جحش، إنما كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، إنما كانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم لما فارقها كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أختها حمنة، إنما كانت تحت عبد الرحمن بن عوف أختها حمنة بنت جحش رضي الله عنها هي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، يعني كانت زوجة عبد الرحمن بن عوف. أما أم حبيبة ما كانت تحت عبد الرحمن، إنما كانت تحت زيد، ثم حين طلقها كما قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نكحها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنات جحش كلهن استحضت زينب بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش. وأنا إيش قلت يا إخوان؟ لأكون أنا الذي وهمت هي زينب التي كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت أم حبيبة تحته، كانت حمنة تحته، لكن وهمت حين قلت أن أم حبيبة كانت تحت رسول الله، ما كانت تحت رسول الله ولا كانت تحت زيد. الذي كانت تحت زيد هي. وأنتوا ساكتين قاعدين تطالعوا تهزوا رؤوسكم. طيب وأنا وهمت يا أخي، أنتوا طيب أنتوا صاحين، أنا نايم، خلوكم أنتوا صاحين على الأقل. يلا اقرأ. إذن التي كانت تحت عبد الرحمن هي حمنة، والتي كانت تحت رسول الله هي زينب. وبنات جحش الثلاثة كلهن استحضنا، أم المؤمنين زينب استحيضت، وأم حبيبة استحيضت، وحمنة استحيضت. نعم كلهن بنات جحش. طيب أيوة هذا وهم. التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش التي كانت في قصة في قصة الإفك. نعم مش اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين بن علي وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أم سلمة أن امرأة كانت تراق دما وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تغتسل عند كل صلاة تصلي. وروى معمر بن هشام قال عن يحيى بن أبي سلمة أن أم حبيبة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أم بكر عن أم أبي بكر أن أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى ما يريب وبعد طول. قال: إنما هي عرق يتقون. وقال عروض قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت امراه من انصار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض ارادت ان تغتسل من الحيض قال خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي فانقي ثم صبي على راسك حتى تبغي شؤون الراس ثم خذي فرصه ممسكه. قالت كيف فرصه ممسكه؟ يعني الفرصه القطنة ممسكة يعني مغموسة بمسك. نعم. قالت كيف أصنع؟ قال فسجد. قالت فسجد ثم قالت كيف أصنع؟ فسجد. قالت عائشة رضي الله عنها خذي فرصة ممسكة ثم تتبعي بها فأدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فما أنكر عليها. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن يوسف بن عبيد الله الحسن يعني ثم دمي بالعصر أنه كان لا يقرب النساء 40 يوما يعني في نباس. قال أبو محمد وسند أبو بكر وذري عن الحسن قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن أبي بشير عن يوسف بن ماها كان ابن عباس رضي الله عنه قال تمسك النفساء عن صلاة 40 يوما. قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيسى بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب يصيبه دم الحيضة قال حتي واغرصي ورشي بما يصلي. قال باب التيمم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي انصار بن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي عباس بن عمر بن ياسر رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة ابن جمع وعشر رضي الله عنها زوجه من قطع عقد الله من جزع ظفار من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر وسمع الناس ما فتغيظ على ابو بكر رضي الله عنه قال حبست الناس وليس معهم ماء فانزل الله عز وجل على رسوله رخصه التطهر بالصعيد الطيب وقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا بايديهم الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم بمناكبهم بطون ايديهم الى الاباطي. قال ابن شهاب ولا يعتبر الناس بهذا. هذا كان في اول الامر. ثم كان الامر بان التيمم يكون الى المرفقين كما عليه الجمهور او الكفين كما عليه احمد. قول الحنابله ان التيمم ضربتين، ضربه للوجه وضربه للكفين، وعند الجمهور ضربه للوجه وضربه للذراعين الى المرفقين. نعم. خفض سرعة القراءة قليلا. نعم. طيب خفف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فلما فتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان وان تصلي مع القوم؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطيب فانه يكفي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن يعني بن عامر عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الارض مسجدا وطهورا. خفف يا حسن خفف. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج الى المطيو قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل ارض طيبه مسجدا وطهورا. واضحه كذا القراءه؟ واضحة؟ طيب يلا. قال حدثنا عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال حدثني الحكم وعن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار. فقال إن شئت لم أحدث به. وقال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه وذكر مثل حديث در. قال وحدثني سلمة عن ذري في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم قال قال عمر رضي الله عنه بل نوليك ما توليت. نعم. هذا مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وهو أحد أقوال مالك. مالك له في المسألة ثلاثة أقوال، هذا أحد تلك الأقوال الثلاثة. فعمر رضي الله عنه مذهبه أن الإنسان إذا أجنب إذا أتى أهله أو احتلم وليس ثم ماء فإنه لا يصلي حتى يجد الماء، وأن التيمم لا يجزئه يترك الصلاة إلى أن يجد الماء ثم يقضي كل تلك الصلوات. فكان عمار يفتي بأن الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. فقال له عمر سأله كيف تفتي الناس بهذا؟ من أين لك تفتي؟ الجنب يصلي من غير ما يغتسل إذا لم يجد الماء. فقال يا أمير المؤمنين أما تذكر مرة سافرت أنا وأنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبنا أنا وأنت، يعني أنت احترمت وأنا احترمت، وأما أنا فتمعكت كما تمعك الدابة يعني تمرغ في التراب، لأنه قاسه على الغسل، الوضوء هو غسل بعض الأعضاء والغسل هو تعميم الجسد بالماء، وكذا التيمم هو مسح بعض الأعضاء يعني الوجه واليدين، فقاس على ذلك التيمم من الحدث الأكبر فتمرغ في التراب فتمعك كما تفعل الدابة وصلى. وأما عمر ما صلى حتى وجد الماء بعد ذلك فاغتسل وقضى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا، وضرب ضربة على الأرض فمسح وجهه وضربة أخرى فمسح يديه. قال أما تذكر هذا؟ قال ما أذكر ذلك، نسي عمر. وقال له اتق الله يا عم، اتق الله يعني لا تفتي الناس بلا دليل بلا علم. قال إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة من حق الطاعة ألا أفتي بهذا، إن شئت ما أفتي الناس مع أن أنا عندي علم بهذا، لكن إن شئت طاعة لك لأن الله أوجب علي أن أطيعك فإن شئت لا أحدث. قال لا بل نوليك ما توليت، أنت تتحمل مسؤولية ما تفتي به، نوليك ما توليت. لكن عمر نسي رضي الله عنه، وإلا هو كان مع عمار نسي، فكان يفتي بهذا أن الإنسان إذا أجنب لا يصلي إلا إذا اغتسل بالماء، فإن عجز عن استعمال الماء يترك الصلاة حتى ولو مضت مدد حتى يجد الماء ويغتسل ثم يقضي ما فاته، ثم يقضي ما فاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا قتادة عن نزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن يفزع عن النبي عن عماد بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بالتيمم ضربة للوجه والكفين. هذا دليل الحنابلة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني ليث قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما انه سمعه يقول عقبه انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على بلجام بن الحارث بن الصفه الانصاري، فقال ابو الجميل رضي الله عنه اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمال فلقي ورجل وسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهي ويديه. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال أباني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن أعطاه حدثه عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أجنب في جلاله وسأل فأمر بالغسل فاغتسل وما أنت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوا قتلهم الله؟ قال ثلاثة، قد جعل الله الصعيد أوقعه، وقال التيمم طهورا. قال شك ابن عباس ثم أثبته بعد. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه في قوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو قال فإذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يغتسل أن يموت فليتيمم. قال رحمه الله تعالى التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات. حدثنا الحسن بن محمد الزكراني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس بن عباس رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان يمشي بالنميمة وأما هذا الآخر فكان لا يستبرئ من موله. ثم دعا بأسير من رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا يعرف هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لأحد أن يفعله. يعني نرى بعض العوام إذا دفنوا الميت غرسوا شيئا من الشجر أو وضعوا شيئا من العشب على قبره قالوا عسى أن يخفف عنه، وما أدراك أصلا أنه يعذب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على كل قبر فيقول هذا يعذب وهذا ينعم، إنما مر على هذين القبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فهذا أمر غيبي. ثم كون العذاب يخفف عنهما هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك أن بفعلك يخفف عنهما العذاب؟ ثم أليس في فعلك هذا تهمة لهذا العبد المسلم هذا الميت؟ ولذلك لا يشرع ذلك، ولا نعلم أن الصحابة كانوا يفعلون هذا، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع كل ميت. يعني ما نعلم أنه إذا دفن ميتا وضع على قبره شيئا من العشب أو الجريد أو النبات، ولا الصحابة كانوا يفعلون هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يدفنون الميت ويدعون له وينصرفون. وبالتالي لا يشرع فعل ذلك، لا يشرع وضع شيء من الشجر أو من أغصان الشجر أو النخيل أو الجريد أو العشب كما يفعل بعض عوام الناس. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال كنت أنا وعمرو بن العاص رضي الله عنه جالسين فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده درقة فبال وهو جالس فتكلمنا بيننا فقلنا يبول كما تبول المرأة فأتانا فقال وما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل كان إذا صاب البول مرضه فنهاهم فعذب في قبره. نعم يبول كما تبول المرأة لأن العرب هكذا قال لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا لأن العرب كان الناس الرجال لا يبولون إلا قياما والنساء لا يبولن إلا قعودا فإذا بال الرجل قاعدا قالوا هذا يبول كالمرأة يجلس ويبول يجلس ويبول لأن هذه عادة النساء والرجال كانوا يبولون قياما وأيضا كان الرجال لا يستنجون من البول إنما يستجمرون يستعملون الحجارة وأما النساء كنا يستعملن الماء ولذلك لما سئل سعيد بن المسيب عن استعمال الماء قال وهل يصنع ذلك إلا النساء وهل يصنع ذلك إلا النساء لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء من البول كان يستعمل الماء من البول وكذا عن الصحابة عن جماعة منهم وقد مضت معنا بعض النصوص في ذلك وهذا مما جاء به الله عز وجل حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وإلا أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون هذا أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون هذا فلما جاء الله بهذا الدين القويم شرع لنا الاستجمار والاستنجاء فالرجل في ذلك في سعة إن شاء استجمر وإن شاء استنجى الأمر في هذا واسع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بحر بن مصر عن ابن وهب عن مرية والتي بن سعد وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول سألت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخته يعني أخته أم حبيبة هذه هي رملة بنت أبي سفيان وهي أخته معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. نعم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب الذي يجامعها فيه فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى نعم إذا ما كان فيه أذى يعني إذا ما كان فيه أثر لما يخرج من الرجل أو المرأة فإنه يصلي فيه إنه يصلي فيه فإن وجد فيه أذى ما صلى فيه وإن لم يجد فيه أذى صلى فيه يعني في الثوب الذي جامع فيه أهله. نعم قال حدثنا ابن البقري قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن الله بن شداد عن ابي موسى رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض من صوب وعليه بعضها يحائط قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني عن وقد يقول قائل طيب وان وجد به اذى الا يصلى فيه ان وجد فيه شيء من اثر الجنابه الا يصلى فيه والجواب على هذا ان الفقهاء قد اختلفوا في ذلك يعني اختلفوا في طهاره المني فمن أهل العلم من يرى أن المني طاهر فإذا وجد في الثوب صلى فيه إن كان رطبا غسل أو أميط مسح وإن كان يابسا فرك كما في حديث عائشة رضي الله عنها وممن ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما ذهبا إلى أن المني طاهر فقالوا ولو كان في الثوب فإنه يصلى فيه إن كان يابسا يفرك وإن كان رطبا يغسل أو يمسح لأثر ابن عباس أمطه عنك ولو بإذخرة وذهب مالك أبو حنيفة رحمة الله على الجميع إلى أن المني نجس حاله كحال البول وبالتالي لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الصلاة فيه قد سبق أن ذكرنا في دروس جدة أدلة الفريقين ولعل بعضكم حضر ويذكر وبعضكم ربما ما حضر وخلاصة الخلاف في هذه المسألة أن الشافعية وأحمد ذهبا إلى أن المني طاهر واستدلوا بأدلة عقلية ونقلية أما الدليل النقلي فقالوا هو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا وأغسله رطبا قالوا هذا دل على أنه طاهر قالوا أما الدليل العقلي أنه أصل خلقة الإنسان والإنسان طاهر فلا يمكن أن يكون أصله نجس يعني أنت طاهر ف أصلك طاهر والإنسان إنما خلق من مني يمنى فهو طاهر وأصله طاهر ومن ذهب إلى نجاسته قالوا نستدل بأدلة عقلية ونقلية أما النقلية مثل هذه النصوص قالوا كانت عائشة تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وما تغسله إلا لأنه نجس قالوا وعامة الصحابة كانوا يغسلونه كحديث عمر رضي الله عنه حين احتلم فصار يغسل ثوبه وكانت الشمس أن تطلع فقال له معاوية وهم في السفر هم كانوا في السفر قال له معاوية رضي الله عنه يا أمير المؤمنين كادت الشمس أن تطلع يعني ما صلينا الفجر وثم ثياب في الرحل وأنت قد اغتسلت تغسل هذا الثوب دعه حتى يغسل وخذ ثوبا من الرحل. قال وعجبا لك يا معاوية إن كنت تجد الثياب. أكل الناس كانوا يجدون الثياب؟ والله لو فعلتها لكانت سنة, والله لو فعلتها لكانت سنة, بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قالوا أيضا هذا الحديث يدل على نجاسة المني لأنه كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه إذا لم ير فيه أذى, يعني أثر الجماع يعني الجنابة يعني المني, فإن وجد فيه ما يصلي فيه ولو كان طاهرا صلى فيه مطلقا, وجد فيه أذى أو لم يجد فيه أذى كان يصلي فيه. فقالوا هذا يدل على نجاسته وأن المني نجس, وكونه يفرك قالوا هذا حقه في التطهير لأن النجاسات تختلف في طهارتها في كيفية الطهارة, إذ أنه ليست كل نجاسة يجب فيها غسل. فنجاسة دم الحيض مثلا لا يجب فيه غسل, مضى معنا قال حتيه يعني بظفرك, حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه ثم صلي فيه, تحته بظفرها تقرصه بشيء من الماء ثم تنضحه بالماء وتصلي ولو بقي أثر الدم. قالوا هذا حقه في التطهير ولو بقي شيء من النجاسة فهو عفو. قالوا ومثله الاستجمار من الغائط عزكم الله, لو استجمر من الغائط ومسح وكانت آخر مسحة جافة طهر المكان حكما طهر صحت صلاته صحيح, لكن حقيقة هل زالت النجاسة بالكلية؟ لا, بدليل أنك لو صببت الماء عادت اللزوجة حتى يزول ما بقي. فقالوا هناك جزء من النجاسة باقي لكنه عفو يعفى عنه للمشقة. قالوا ومثل ذلك النعل, أمرنا إذا جاء الرجل إلى المسجد إن وجد في نعليه أذى أن يفركها بالتراب, أن يمسح قدمه بالتراب حتى يطهر النعل. طيب إذا فركه بالتراب هل طهر كاملا؟ هل زالت النجاسة بالكلية؟ قالوا لا. قالوا لكن هذا حقه في التطهير, هذا حقه في التطهير, كما أن الاستجمار من الغائط هذا حقه في التطهير, ودم الحيض في ثوب المرأة حته وقرصه ونضحه هذا حقه في التطهير, ولا بأس ولو بقي بقع الدم يعني لون الدم باق فإن هذا عفو. قال ومثل ذلك السيف يمسح ويدخل في الغمد ويصلى والإنسان حامل مع أن أثر النجاسة باق, قالوا هذا عفو. قالوا وكذلك المني نجس لكنه إن كان يابسا حقه في التطهير أن يفرك كما أن حق النعل أن يفرك. فكون النعل فرك لا يدل على أن الغائط طاهر بل هذا حقه في التطهير. قالوا وهنا أيضا حقه في التطهير أن يفرك. قالوا أما قولكم أنه أصل خلقة الإنسان هذا ليس بلازم, فالله عز وجل يخرج من الطاهر النجس ومن النجس الطاهر بدليل اللبن, الله عز وجل يقول من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين, والدم نجس باتفاق, الدم نجس باتفاق, والفرث كذلك على خلاف بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم, لكن لبن المرأة فرثها نجس الإنسان عكس الحيوان المأكول لحم ما لنا فيه كلام, لكن الإنسان أليس فرثه نجس؟ ودم الجميع نجس, ولبن الأم يخرج من بين فرث ودم كما أن لبن العنز والشاة والبقر والإبل من بين فرث ودم, فالله أخرج الطاهر من النجس, الدم نجس والفرث نجس وخرج من النجاستين طاهر وهو اللبن, كذلك المني نجس وخرج منه إنسان طاهر. قالوا لا إشكال في هذا, لا إشكال في هذا. فهذا قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم أن المني نجس, وقول أحمد والشافعي أن المني طاهر طاهر. وهنا تقول إذا كان في ثوبه أذى ما صلى فيه, وإذا لم يكن فيه أذى يعني أثر الجنابة صلى فيه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا الأشعث عن محمد بن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوم نسائه. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا هذا لم يصح, بل الصحيح أنه كان يصلي في لحوم نسائه, وربما صلى عليه ثوب وبعضه على نسائه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور يعني إبراهيم عن حمام بن الحارث أنه قال كان ضيف عند عائشة رضي الله عنها فأجنب فجعل يغسل ما أصابه, فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثنا هشام بن حسان عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لقد كنت افرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه قلت الانصاري تعني جنابه قال فاي شيء قال حدثنا سافرني وقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت افرك المني بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثني سليمان بن يسار قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اصاب ثوبه المني غسل ما اصابه منه ثم يخرج الى الصلاه وانا انظر الى البقع في ثوبه من اثر الغسل قال حدثنا ابن مقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان الزهري عن عبيد الله عن حمي قيس رضي الله عنه أنها قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فما بال عليه فدعا بماء فرشه وقال معمر والليث بن سعد وعرون الحارث عن الزهري في هذا فنضحى قال حدثنا ابن مقري قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يدعو له فبال عليه صبي فأتبع ماء بوله قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد وصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم وقال أهرقوا علي ذنوبا وقال سجدا مما يعني بولا وقال إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمارة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولدي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها قالت كنت أطيل ذيلي فأمر بمكان القدير والمكان النظيف فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت فسألت عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطهره ما بعده قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير وشريك عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لنا طرقا منتنة فتمطر فقال أليس بعد طريق نطيب منها قالت بلى قال فهذا بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.